فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على الصادق المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها إنني يعني ضيف عليكم في هذا الوقت من كل يوم إن شاء الله في هذا الشهر الكريم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يوفقكم وإيانا إلى ما يحب ويرضى، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن ينصرنا على من ظلمنا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن يتولانا وإياكم برعايته، وأن يختم لنا ولكم بالباقيات الصالحات، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. أحبتي في الله الأعزاء المشاهدين والمشاهدات، ادعى قوم المحبة، يعني ادعى بعض الناس أنهم يحبون الله، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون الدين. فلما ادعى قوم المحبة أنزل الله آية المحنة، ويتعجب الناس أين آية المحنة. يقول ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة والسلام عليه. القرآن يأتي بالخبر، والخبر في كلام الناس يحتمل الصدق والكذب، إلا في كلام الله. يعني كلام الناس إذا قلت أنا خبرا يحتمل أن يصدق أو أن يكذب، لكن الإخبار في القرآن يحمل في طياته أمرا. هنا الخبر: إن الله وملائكته يصلون على النبي. أخبر الله عز وجل كل المؤمنين وكل التالين لكتاب الله وكل الذين يعني يتلون كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار، الله يخبرهم هذا الخبر: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا خبر، لكن في طياته الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مش يا أيها الذين أسلموا، يا أيها الذين ادعوا الإيمان، يا أيها المنافقون، يا أيها، لا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اقترنت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المؤمنين الذين يتشبهون بالملائكة، الذين هم في شغل شاغل من ضمن مشاغلهم أو من ضمن يعني المهمات المنوطة بهم كعالم سماوي نوراني. الملائكة تشغل أيضا من ضمن تسبيح الله وتقديسه وذكره أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الإكثار أو ذكر الله أن الله وملائكته يصلون على النبي يرينا قدر المصلى عليه، يعني مكانة المصلى عليه. يعني يدعي المستشرقون ويقولون لنا دائما في لقاءاتنا وفي المؤتمرات إن الله أسجد لآدم أبي البشر الملائكة، وما أسجد الله الملائكة لرسولكم، ورغم ذلك أنتم تقولون إنه أشرف الخلق وإلى ما تصفونه من صفات، ونحن مهما وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن نبلغ معشار ما قدره به ربه سبحانه وتعالى. نقول لهم: إن الله أسجد الملائكة لآدم لحظة من زمن، ولكنه وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم طوال الزمن كله. يعني الملائكة سجدت لآدم لحظة، ولكن الله وملائكته يصلون على النبي أنا الليل وأطراف النهار. إذن البون شاسع، الفرق كبير، سبحان الله. هذا أمر. الأمر الثاني أن الآية العظيمة التي كرم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في ذهننا، ما هي الآية التي كرم الله بها رسول؟ والقرآن كله كرم الرسول، ويكفيه تكريما وتشريفا أن القرآن أنزل عليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهزه هزا ونقل هذا النور إلى الخلق وإلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه آية ما من الله بها على رسول. الآية الأخرى وإنك لعلى خلق عظيم. لكن الآية التي نراها أن هي مكرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله، سبحان الله العظيم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل أطلق الله لقبا جميلا عظيما، يعني مقدرا عليه لمكانته من ربه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني أنه أول العابدين. طيب، إذن آية المحنة لما نزلت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الصلاة في اللغة تعني فعل الخير، تعني فعل الخير. وقلنا ونقول دائما إن الصلاة تطلقها العرب على الأوردة والأعصاب المحيطة بالعمود الفقري في آخره، يعني كأن تقريبا يعني هم لم يكونوا يعرفوا الحبل الشوكي ولا هذه الأعصاب التي تجعل الإنسان متوازن يستطيع أن يقف. فكأن الصلاة هي العماد التي يستطيع أن يتحرك الإنسان فيها أو بها في هذه الحياة. فلنا أن نتخيل إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضميمة إلى صلاتنا لله عز وجل في الصلوات المفروضة أو النوافل أو الرواتب أو إلى آخره، تضم إليها صلاتنا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لأن من عظمة هذا الإنسان العظيم أن من صلى على الرسول مرة صلى الله عليه بها عشرة، ورد الله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد على هذا المصلي، سبحان الله. فالعالم كله، سبحان الله، أو العوالم النورانية التي أمرها رب العباد عز وجل أو أخبرنا أنها تصلي على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. طبعا اللفظ مشترك ولكن المعنى مختلف، يعني نحن نصلي نعم والله يصلي معلوم، لكن الله سبحانه وتعالى صلاته غير صلاتنا وصلاة الملائكة غير صلاتنا، لكن اللفظ مشترك، لكن المعنى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. الكرم الإلهي والفضل الإلهي أن جعل من عبادة الله، من عبادة الخلق لله عز وجل ومن التعبد، أن نذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن نحن من تشريف الله لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه صلى عليه وملائكته، صلى الله أيضا وملائكته على المؤمنين، سبحان الله. يعني هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فصلاة الله لنا رحمة ومغفرة وعتق من النار واستقامة على الطريق وإلهام الخير وزيادة اليقين وشدة المحبة والتواضع والخلق الجميل والصلة بالناس وحسن التعامل مع الخلق وحسن التعامل مع كل المخلوقات وحسن التعامل في هذا الكون وزراعة الخير ونفع الغير. كل هذه الأطر هي من صلاة ربنا علينا وملائكته لأن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون. سبحان الله، لمن؟ الملائكة تستغفر وتدعو رب العباد لطائفة من الناس، سبحان الله، واغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم السيئات. إذن الملائكة تدعو لنا، والملائكة تؤمن على دعائنا، والملائكة إذا وافق تأمينها تأمين، إذا وافق العبد في تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله سبحانه وتعالى له. يعني توافق تأمين الإنسان مع تأمين الله سبحانه وتعالى الملائكة تؤمن على الدعاء كما إيه؟ كما يؤمن المؤمنون. فإذا دعا الإمام على المنبر أو القانت في قنوته وأمن الناس أمنت الملائكة معهم. فلما تتوافق التأمينان، تأمين عالم النور وتأمين عالم الأرض من البشر الذين هم نحن الذين اختلط فينا الخير والشر، رب العباد عز وجل من فضله يستجيب الدعاء. إذن إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه فيها بعض الأمور. الأمر الأول، الله يريد أن يرفع درجة المؤمنين، أن يصيروا في مصاف في الملائكة المصلية على رسول الله، هذا أمر. الأمر الثاني، الملائكة وهم معصومون من الخطأ، ولا تأتي النوازع أو نوازع الشر لا تقترب منهم، سبحان الله العظيم، في شغل شاغر مع تقديس الله وتسبيحه في الصلاة على هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن هذه لمحة من أن هذا هو ولد من أولاد آدم الذي قلتم عنه أيها الملائكة أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنتم قلتم عن أبيه من قبل. هذا إنسان من ولد آدم، هذا الذي من ولد آدم سبحان الله العظيم، الكرم الله الإلهي سبحان الله، أن أمرت الملائكة بالصلاة عليه لمقامه الكبير العظيم عند رسول عند رب العباد سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الذي يليه. الأمر الذي يليه أن يعني دائما ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم المستقيم أو مسلم سبحان الله عاصي أو مسلم طائع أو مسلم منحرف، إذا ذكر رسول الله بادر الناس جميعا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. والعجيب أن دعاءنا إن شاء الله يستجاب إذا بدأناه بعد تقديس الله وتسبيحه بالصلاة على رسول الله، وأنهينا الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله مقبولة صلاتنا على رسوله في الأول، ومقبولة صلاتنا على رسوله في آخر الدعاء. ما بين هذا القبول وهذا القبول الله أكرم أن يدع ما بينهما. فالله يرضى عنكم أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، إذا دعوتم أي دعاء ابتدوا أولا بحمد الله وثنائه، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني تحمدوا رب العباد والثناء عليه، ثم الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بما تريدون، ثم نختم بالصلاة والسلام على حبيبنا عليه الصلاة والسلام. الله يقبل الصلاة الأولى ويقبل الصلاة الأخيرة، وأكرم سبحانه وتعالى من سئل، لن يدع ما بين الصلاتين بفضل الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء لنا جميعا، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الإنسان لما يشهد نفسه بالصلاة على رسول الله، ليس، وده نقطة مهمة، ليست صلاة لسانية، أنا مش مجرد لسان يصلي لا أو يثني لا، أنا أريد أن أقول إن الصلاة هي عبارة عن اتباع. يعني يقول الشاعر العربي إن السوابق منا والمصلين. يعني إيه السوابق مننا؟ الفرس اللي يطلع الأول رقم واحد، والمصلي اللي هو التالي. المصلي في اللغة العربية يعني التالي، يعني إن السوابق منا من الفرسان يعني رقم واحد، والمصلين رقم اثنين، يعني احنا بنحتل المرتبة الأولى في السبق والمرتبة الثانية. إذا المصلي والتابع أو التالي. فأنا عندما أصلي على رسول الله يعني أتبعه. ما معنى اتباعه؟ قل إن كنتم تحبون الله، ما زلت مع آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله، كلنا يحب الله، يحب الله لعطائه ولفضله ولمنه وجوده وإحسانه وستره، وأنه هو الذي يغفر لنا ويفرج كروبنا، وهو الذي يسير القدر وفق مراده هو، لأن القدر لو سار وفق مرادنا نحن، يعني سبحان الله، يعني للأسف الشديد لن تصلح أحوالنا. ما قيمة أي إنسان وقدر أي إنسان إذا عاند القدر؟ لن أستطيع أن أعاند القدر، إنما الإنسان يصبر ويحتسب. ليه؟ ليه يصبر ويحتسب؟ لأن يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق ثم سبقك ثم دخل في فمك، ولو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا، يعني تخرج من أعشاشها في الصباح في الغداء، يعني خماصا يعني حواصلها ليس فيها لحب ولا طعام ولا غذاء، دي طلعة صغيرة من ايه او يعني ضعيفة، تخرج من أعشاشها طائرة في الصباح تغدو خماصا وتعود بطانة، يعني خرج من أعشاشها جائعة، لا تعرف أين الرزق. أنت أيها الإنسان تعرف مدارات الرزق ومساراته، فأنت موظف في جهة معينة، عندك محل تجاري معين، عندك شيء معين بتصيد منه الرزق، هذه أسباب. لكن الطير يخرج من مكان لا يعرف، لا يدري إلى أين يذهب، لكن يتحرك، وهذه أسبابه المعطاة، تغدو خماصا وتعود بطانة، سبحان الله العظيم. يعني تخرج جائعة وترجع إيه؟ بطونها ملأة. من ماذا؟ من ماذا؟ من توكلها على الله ثم سعيها على المعيشة، يعني بتوكلها ثم بسعيها. هكذا نحن لو توكلنا على الله حق التوكل لرزقنا كما ترزق الطير. ولذلك قال أحد الصالحين، قالوا له ما هذا الهدوء والسكينة اللي عندنا؟ عندنا متوترين وست الرزق ومرض الولد وتعب البنت وكذا وكذا. قال لي ربي كن عبدا، فكنت عبدا فاسترحت. انا عايز الجملة دي يعني تكتبوها. قال لي ربي كن عبدا، فكنت عبدا فاسترحت. ده. يبقى اذا جواز السفر الى او جواز سفر الدخول او بطاقة الدخول او رقم السر للدخول على بيت الرضا، انما من باب ايه؟ من باب سبحان الله سلام عليكم بما صبرتم، اصبر لما دبر لي. ولذلك يقول الـ يعني سبحان الله العظيم رب العباد عز وجل عن هؤلاء، اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. بما يبقى اذا ايه اللي بوأهم هذه المكانة؟ ما الذي وضعهم في هذا الموضع؟ ما الذي رفعهم في هذه الدرجة؟ بما صبرتم. بما صبرت اصبروا لماذا؟ عن ماذا؟ او بماذا؟ اصبروا لقدر الله الجاري بأحكامه في، فإن قدمني صرت في المقدمة، إن أخرني صرت في المؤخرة. يعني ولله المثل الأعلى، كالجندي تماما، القائد يقول له يمن يمن، يسر يسر، تقدم يتقدم، تقهقر يتقهقر، فما بالنا هذا ما بين القائد والجندي الذي يعمل تحت يده. لكن ما بالكم بالمخلوق والخالق؟ المخلوق والخالق سبحان الله العظيم حتى في الآخرة، لما رب العباد سبحانه وتعالى نعبر على الصراط، كل سوف يعبر على الصراط، والصراط مضروب على يعني جسر معمول فوق جهنم، نستعيذ بالله وإياكم منها. جهنم موجود أمام الجسر، هذا موجود كسبحان الله العظيم كحد السيف، شوفوا السكين اللي بتقطعه بها أو الخنجر، شوف حده، يعني ربما هذا القلم سميك لكن وربما يدي تكون سميكة، حد الخنجر مليمتر، اثنين مليمتر، ثلاثة مليمتر، يعني لا يقبل نصف، ما فيش خنجر ولا سكين نصف سنتيمتر، شوف سنتيمتر، كلام على المليمتر اللي هو عبارة عن خط. هذا السيف، هذا الحد يعني كحد السيف، هو ده الجسر اللي فوق جهنم، وإن منكم إلا واردها، كل واحد هيمر عليه، ولكن المارين عليه أصناف ثلاثة. يعني لسه ما زلنا في إطار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننجو يوم القيامة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من الثلاثة المارون فوق الصراط؟ ناجن ومخدوش ومكردس. يعني ناجي واحد غلبت حسناته سيئاته. ربنا يعيذنا وإياكم يعني ربنا يوم القيامة يطوي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله يطوي الأرض والسماء ما فيش أنوار. الجهنم أوقد الملائكة عليها كما يقول بعض أهل العلم 1000 عام حتى احمرت ثم 1000 عام حتى بيضت ثم أوقدوا عليها 1000 ثالثة حتى اسودت فهي سوداء كالليل البهيم. طيب ما الذي يضيء لنا فوق الصراط؟ أعمالنا. والأعمال درجات. منكم من يضيء له إيمانه على إبهام قدمه. زي شو إبهام القدم يعني إيه؟ يعني 2-3 سنتيمتر نور شمعة. ده من؟ يعني ده كان مرة يروح يصلي الجمعة أو مرة يحضر للشيخ عمر مرة أو مرة قرأ في القرآن في رمضان مرة. هذا نوره يعني على قد حاله. ومنكم من يضيء له كالقمر أول الشهر يعني همته عالية شوي. ومنكم من يضيء له إيمانه كضوء البدر لليلة التمام. الله أكبر. ومنكم من يضيء له إيمانه كالشمس حتى تصيح به النار. يا مؤمن أسرع بالمرور من فوق فإن نورك غطى على نار. سرعة ما هو في رؤية وفي سرعة. سرعة المارين على الصراط. منكم من يسير على الصراط سعي الدجاجة. شو الدجاجة بطئها ايه؟ يعني المتر تاخده في كام؟ سبحان الله. ومنكم من يسير على الصراط سرعة الكبش. عزكم الله الخروف لما يجري يعني سرعته ايه؟ ومنكم من يسير على الصراط سعي الفرس المضمر. الفرس المضمر بتاع السباق الرهوان ده ما شاء الله جري. ومنكم من يسير كسرعة البرق. الله أكبر. ده سهم منطلق. من هذا؟ ده اللي كان بينطلق للخيرات في الدنيا. عنده فلان مريض نروح نزوره، فلان توفاه نروح ندفن ونعزي، سبحان فلان في ورطة نروح نساعد، فلان في أزمة نخف في جواره. سبحان الله. أي شيء في الخير يسرع. في درس علم بسرعة نروح، في مش عارف سي دي ولا شريط ولا كتاب جميل نشتريه نجيب. هذا الايه الذي يسرع الى مرضاتي اسراع النسر الى فريسته. والتاني اللي هو غد الخروف ده يعني نروح الجمعة مرة، التراويح والله يوم ويوم لا، يعني مثلا يعني صلاة الفجر صعبة شوية. ده سبحان سرعة الدجاجة وسرعة الخروف. فاذا سرعاتنا وانوارنا وحركتنا فوق الصراط نتيجة أعمالنا في الآخرة. سالم يا رب اجعلنا منهم. ده النوع الأول من المرين على الصراط. ومخدوش. مخدوش يعني عنده غيبة هنا، نميمة هنا، كذب هنا، شائع يعني حاجة مش طيبة هنا، خوض في عرضه هنا. سبحان الله. هذه يخدش ليه؟ لأن الصراط عليه كلاليب كشوك السعدان. كلاليب كشوك. يعني ايه كلاليب؟ يعني عارفين الثريات النجف يعلق في ايه؟ في خطاطيف. بلاش جسيب القصاب او الجزار يعني كيف يعلق اللحم عنده في المحل؟ حاطط خطاطيف ويعلق فيها الخروف، يعلق فيها اللحم التي يبيعها حتى يراها الناس انها طيبه. المهم يعني صحيح تتعرض للتلوث الجوي ما يهمش، والناس تاكل السموم دي قضيه ثانيه. احنا ما بنتكلمش على ايه، احنا مش برنامج صحي، احنا بنتكلم عن برنامج ديني. فالخطاطيف هذه تحمل سبحان الله. هذه الخطاطيف والكلاليب يقول صلى الله عليه وسلم على الصراط كلاليب كشوك السعدان. شوك السعدان ده شوك ينبت في الجزيرة، جزيرة العرب في الصحراء يعني، تأكله الإبل لما تجوع. فصعب جدا لو وخزت إنسانا جرحت يعني أخرجت منه من جسده الدم، لا يستطيع إنسان أن يتحمل. شوك يعني زي سبحان الله كلاليب كشوك السعدان. الكلاليب دي عاملة زي لما واحد موظف يدخل الهيئة بتاعته اللي بيشتغل فيها ويضع البطاقة الهوية على الجهاز الإلكتروني يفتح الباب. أنا لما أجي أدخل لو وضعت أي شيء ما يفتحش الباب ليه؟ لأن مش منضبط. الكلاليب دي كل خطاف يختص بذنب من الذنوب، فلصاحب الذنب الخطاف يلتقطه، فإذا التقطوا أوقعوا العياذ بالله. فده اسمه المخدوش، سالم ومخدوش ومكردس. مكردس يعني واقع، لا سيئاته غلبت حسناته، ولم يتق الله رب العالمين، وإنسان سبحان الله العظيم لم ينظر إلى عواقب الأمور وقعد ينظر تحت أقدامه. فأعود مرة أخرى إلى مكانة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان ترى في وجهه نور فاعلم أنه كثير الصلاة والسلام على رسول الله. لازم أي واحد وجهه منير تجد النور ده نتيجة ذكر الله أولا، ثم الصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام إلا ساعات، يعني واحد يذكره إخواننا ربنا يبارك فيهم المصريين، يقولوا إيه، يقول بس استنى لما يبدأ الكلام، يقول بس صلي على رسول الله، صلي على رسول الله، يا رجل صلي على النبي، صلي على النبي. لما يلاقي إنسان ثائر يقول يا رجل اذكر الله، لا إله إلا الله، صلي على رسول الله، لا يذكر إلا في هذا الوقت. لا، إحنا عايزين الصلاة تبقى إيه، زي ورد لنا، ورد بس إيه، ورد عملي مش ورد كلامي فقط. ما هو أفضل الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصلوات عند الله. اللي لا يستطيع، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اللهم صل وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أي صيغ من الصيغ المشروعة التي أنبأنا بها النبي عليه الصلاة والسلام فيجب أن إيه، أن نذكرها. فرب العباد من كرمه لما أمرنا بالصلاة على رسول الله أمرنا حقيقة باتباعه. يعني باتباعه، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكث بالشهر والشهرين ولا يوقد كما قالت عائشة في بيت رسول الله قدر. الرسول هو أشرف الخلق على الله وأغلى الخلق على الله وأكمل الخلق عند الله، ولكن رغم ذلك الشهر والشهرين لا يوقد قدر. يعني يعني لا يطبخ أو لا يطبخ في بيت رسول الله أي نوع من الطعام، مفيش طبخ. فقال عروة لخالتي يا خالة من عائشة، فما كان يعيشكم يا خالة؟ قال الأسودان، التمر والماء. الأسودان يشربوا تمر، يأكلوا التمر ويشربوا الماء الشهر والشهرين في بيوت الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك ورغم العزة اللي نحن فيه والخير اللي احنا فيه والسعة التي نحن فيها وسعة الرزق التي نحن فيها والكرم الإلهي الذي نحن فيه وما نستغني عنه من بقايا الطعام أكثر مما نأكله، ورغم ذلك أولادنا لا يشكرون، أبناؤنا لا يحمدون، زوجاتنا لا تعرف الحمد، أزواجنا لا يعرفون الشكر. لماذا؟ لأن لما الإيمان يعني سبحان الله يعني يتبخر من القلوب أو يقل أو سبحان الله الصدق التوكل على رب العباد عز وجل يعني يصل إلى درجة سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إذا لا يكون الإيه العبد مدركا قيمة النعم التي أولاه لها أولاه بها رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك أقول إننا يجب أن إذا ذكرنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حقيقة نحبه، كلنا يحب الحبيب عليه السلام، ولكن نريد محبة عملية. يعني محبة عملية؟ يعني إن كنت زوجا فتمثل برسول الله عندما كان زوجا، إن كنت معلما تمثل به لما كان معلما، إن كنت موسع عليك تمثل به عندما كان يغنم الثروات الكبيرة في الغزوات 28 التي حضرها وقاد فيها جيوش المسلمين صلى الله عليه وسلم. إذا كنت جارا فانظر كيف كانت جيرته، إذا كنت سبحان الله متعلما انظر كيف كان يسمع جبريل عليه السلام سبحان الله، إذا كنت سبحان الله يعني أبا انظر إليه كيف كانت أبوته لبناته الأربعة وأبنائه والصغار، وكلهم ماتوا في حياة ما عدا فاطمة رضوان الله عليها التي عاشت بعده 6 أشهر، وكان يقف لها عندما تأتي، وكان عندما يسجد يعني يعلو الحسن والحسين ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم ولا يرفع من السجود إلا إذا يعني انتهى الحسن والحسين سبطاه الكريمان رضي الله عنهما وعن أمهما أن سبحان الله لا يرفع من السجود إلا إذا انتهى الحسن والحسين من الإيه من اللعب ومن الله معه عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تتمثل هذا سبحان الله العظيم في حياتك ومعيتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالصلاة والسلام عليه واتباعه، وأنت وصلت إلى حالة فضل الله عز وجل، حالة عظيمة من الإيه من الإيمانيات. ولذلك سبحان الله الرسول كان معصوما صلى الله عليه وسلم، وفي عصمته ورغم عصمته في الأمور الشرعية والدينية كان هو يستغفر في اليوم 100 مرة، 70 قيل يعني في الرواية، ومرة 100 مرة. قالوا يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ربنا قال له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لا إله إلا الله سبحانه خير. فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إذن العبودية لله وصدق العبودية لله من رسولنا صلى الله عليه وسلم جعلته يعني يتبوى هذه المكانة، ورغم ذلك كان يستغفر في اليوم 100 مرة، يقول إنه لا يغان على قلبي. يغان يعني يحصل له إيه زي كده يعني غلاف خفيف كده رقيق، سبحان الله، إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. واعتبر هذا الاستغفار نوع من أنواع الشكر، نوع من أنواع الشكر. فرب العباد عز وجل لما أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله كما يصلي هو سبحانه، وكما أمر ملائكته بالصلاة عليه الصلاة والسلام، لم يأمرنا بالصلاة اللسانية فقط، وإنما أمرنا بالصلاة العملية وهي الاتباع. والاتباع خير من الابتداع. يعني بالله عليكم، هل حبيبنا عليه الصلاة والسلام يعني لو كان في زماننا هل سيضيع وقته فيما نضيع فيه نحن أوقاتنا؟ هل سوف يتابع المسلسلات العجيبة التي سميت كما أقول بالرمضانية ويترك الصلاة والذكر وقراءة القرآن؟ هل هناك ساعة من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم قضاها في غير عمل نافع وفي غير ذكر شافع لله سبحانه وتعالى؟ هل سبحان الله نحن أبوتنا كأبوته، زوجيتنا مثله كزوج؟ هل جيرتنا كجيرته؟ هل اشتكى الناس منا؟ هل حن الناس إلينا لما رحلنا؟ هل سيرحم علينا الناس إذا متنا؟ كل هذا الكلام سبحان الله العظيم، يعني هل سوف تحزن علينا آثارنا؟ إذا مات المؤمن بكت عليه آثاره، تبكي علينا إيه؟ مهبط سجودنا في الأرض ومصعد عملنا في السماء. فلما نموت لا في الأرض دي هنسجد عليها، ولا سبحان الله العظيم السماء يفتح لنا باب للعمل، لأن خلاص العبد إيه؟ العبد مات. فلما يموت خلاص انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح، صدقة جارية، علم ينتفع به. إذا في أعمال تموت بموت العبد وأعمال لا تموت بموت العبد. فأنا أرى والله أعلم أن رب العباد سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالاتباع وليس الاتباع سبحان الله. ولذلك المؤمن الصادق هو مؤمن يعرف قيمة العوالم التي يعيش فيها. العالم الذي نعيش فيه هذا نحن ذرة فيه، يعني في عالم أمم أمثالنا، في أمة النمل وأمة النحل، رأينا الهدهد كيف كان داعية إلى الله سبحانه وتعالى: إني وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله ألا يسجدوا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. سبحان الله، يعني يعني يعني هذه دعوة من يعني الهدهد لم يضيع وقته إلا أنه يعني يدعو إلى الله عز وجل بهذا التوحيد الخالص الذي كان موجودا عنده. هذه النملة التي لما رأت جيش سليمان: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. ألم يكن للحوت دور في حفظ يونس عليه السلام بعد أن التقمه وهو مريض؟ ألم تكن ناقة صالح آية من آيات الله سبحانه وتعالى في قضية إثبات نبوة هذا ورسالة هذا الرسول الكريم الذي كانده قومه؟ أليست عالم النحل عالم عجيب لا يعيش فيه إلا الأطهار الأخيار؟ النحلة إذا أكلت أكلت طيبا وإذا أطعمت أطعمت طيبا وإذا وقفت على عود لم تخدشه ولم تكسر. هكذا المؤمن الصادق سبحان الله العظيم. ولذلك أن يعني الصلاة والسلام على رسول الله تقتضي منا أن نقول إن العبد الذي يعرف كل شيء وما عرف ربه ما عرف شيئا. ثاني أكرر ويا ليتكم يعني سجلوا عني هذه سبحان الله. أي عبد عرف كل شيء وما عرف ربه ما عرف شيئا في الحياة أبدا. الإنسان اللي سبحان الله ومن ظفر بلذة كل شيء في الدنيا ولم يظفر بلذة معرفته لله ومحبة الله ورسوله فأي لذة قد ظفر بها؟ أي إنسان أخذ من لذات الدنيا ما يشاء ولكن ما ظفر بلذة القرب من الله، لذة محبة الله، لذة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أنا أراه هذا هو الإنسان المحروم الذي حرم الخير كله. الإنسان اللي ربنا أنعم عليه وأكرمه كرم واسع وعطاء سبحانه وتعالى وحدود أن يعرف الله، أن يعرف محبة الله، أن يتلذذ بذكر الله، أنه إذا قرأ القرآن يتمنى أن لا ينتهي، إذا سمع القرآن تمنى أن القارئ لا ينتهي، إذا صلى صلاة العشاء مع الإمام أو صلاة التراويح أو غيرها ورأى صوت الرجل جميلا يتمنى أن لا تنتهي السورة وأن لا تنتهي الصلاة، هذا دخل ليرتع في رياض الجنة. هذا الذي يرتع في رياض الجنة هذا هو الذي عرف الصلاة الحقيقية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الاتباع وليست صلاة الكلام وليست صلاة سبحان الله. يعني ربما هذا هؤلاء المنشدون الذين يكثرون من الصلاة والمدح في رسول الله شكر الله لهم، لكن ربما سبحان الله يعني يطيل الوقت بالصلوات على رسول الله، فإذا جاء وقت الظهر أو المغرب أو العشاء لا يصلي، فما فائدة في الصلاة على رسول الله؟ يعني الرسول جاء ليدلنا على الحق ويدلنا على الخير ويدلنا على فعل الصالحات ويدلنا على الاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين يخبطون في الدنيا خبط عشواء ويظنون أنهم بمجرد الذكر اللساني للصلاة على رسول الله قد حصلوا الخير كله، أبدا. نحن يجب أن ترطب ألسنتنا وتعطر أوقاتنا بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأننا بهذا نتشبه بالملائكة وترتفع درجاتنا ونضاف إلى هذا الملأ النوراني الذي أمره رب العباد سبحانه وتعالى بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. لا تنسونا في دعائكم وأنتم تكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.